يعني مثلا يقول انا ما عندي مبلغ ما عندي رجال قيمه يقول طيب اعطني شيء ارهن هات استماره السياره هات صك البيت هات مثلا بطاقتك امسكها عندي حتى تجي هذا يعتبر شرط من شروط لو تبايعوا على ذلك فيعتبر البيع صحيح على رهن او يقول ضمين طب يجيب لي ضمين او اقبل فلان اذا ضمن فلان ما عندي مانع ان اعطيك فيأتي فلان ويقول نعم انا اضمنه اعطي السلعة هذه وبالسعر الفلاني ويعرف كل شيء حتى ما يترتب عليه لانه ستكون ذمته الان بدل ذمة الاخر لان ذلك من مصلحة العقد اذا ليس من مقتضى العقد العقد لا يقتضي ان يكون البيع مؤجل لكن مصلحة العقد عندي انا اني ما اقدر اشتري الان بالنقد اقدر اشتري بالتأجيل مثلا وانت كذلك ما قد لا تحضر السلعة الآن مثلا تقول السلعة جاية وهي موجودة واتصلت عليهم والآن واصلة فإذا تصبر إلى بكرة تشتري سلعتك وهذا ولا قد فلوسك تقول لا خلي فلوسي عندك مثلا السلعة استلمها ها بشرط أن تكون على المواصفات فهذا يعتبر أو يقول طيب أعطني حاجة تثبتني بكرة أنك تشتري مني سلعتي أما رهن أو ضمين أو شيء من هذا فكل منهم يجوز له أن يشترط الرهن أو يشترط الضمين لأن هذا حق له أو شرط صفة في المبيع هذه من مصلحة العقد هذه الشروط مثل العبد أن يكون كاتبا أو يكون صانعا أو يكون مسلما والأمة يشترط كونها بكرة يعني كالأمة التي معروف أن الإماء يباع كانوا يباعون يشترط والإماء والرق هذا سببه الحرب سببه الجهاد الجهاد قد يولد مثل هذه الأمور قد يكون فيها بيع وشراء فيشترط إذا اشترط عليها أن تكون ذكرا أو اشترط أنها ليست آيسة لأن معنى قوله تحيط يعني أريدها أن تنجب في الأصل والدابة هملاجة ومعنى هملاجة يعني خفيفة الحركة لأنهم كانوا أصلا سياراتهم الدواب فأحيانا الدابة قد يضرب فيها ما تمشي تتعب مثل جمل جابر رضي الله تعالى عنه زي جمل جابر كان اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني اذا اشترط ان يعني ان تكون سريعه في المشي ما تكون بطيئه هذا ايضا شرط من الشروط الصحيحه فاذا بان بخلاف ذلك له الخيار ان يمضي البيع وياخذ ارش المعيب او يفسخ البيع الذي شرط او ان تكون لبونا او حاملا وبمعنى اللبون يعني أن يكون فيها لبن إذا كانت ولدت بعضها ما يكون فيها لبن أو لبنها لبن جدا ما يكفي ولدها فيقول إذا كان ما فيها شيء يفيض علينا ونشرب من لبن البقرة أو لبن الخلفة مثلا أو العنز فما تصلح دي يقول الله ما فيها لبن ناشف إذا فيها شيء يصير ما يكفي يقول أنا ما ألغاها إذا بهذا الشرط فإذا جاء الشرط هذا بناء على ما اتفق عليه وإذ دخله فسخ البيع قال والفهد أو البازي صيودا يعني هذه التي يصاد بها هذه التي تقوم مقام يعني الكلاب المعلمة الكلاب لأن الفهد نوع من السباع أو نوع من الكلاب المعلمة والبازي الصقر نوع من الصقور صيودا يعني يستطيع يصيد ما هو ما يعرف شيء ولا معلم ما أبغى هذا هو مقصد فإن الآن بدأ يفرع على مسألة إيش على إذا وجد الشرط أو خطأ ما الحكم قال فإن وجد المشروط الذي شرطه من صفة مثلا أو غيرها لزم البيع ما تستطيع أنت الآن تأتي بعذر تقول والله يعني ما تقدر تأتي بعذر ما دام الشرط حقق بصحة الشرط قال في الشرح لا نعلم في صحته خلافا لا نعلم في صحته خلافا ثم طيب إذا لم يكن على الشرط قال وإن لم يوجد المشروط فللمشتري الفسخ وكذلك البائع نفسه أيضا لو كان الشرط للبائع في الثمن قال له هذا الفلوس اللي تعطيني مثلا قال له دولارات طيب جاء دولارات ما المتفق عليها في جهات أخرى تصدر إصدارات أخرى قيمتها أقل مثلا أو مشي هذا السوق قليل فيقول لا بيني وبينك أن يكون على الصفة الفلانية فإلا فأنا في حل